يقول أيضا في سؤال أخير: هل دعاء الإخوة في فرق الإعداد، يقول هل دعاء اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله خاص فقط للميت الذكر دون الأنثى، أم الدعاء يشمل الاثنين؟ إن كان هذا الإنسان لم يتزوج فلا يقال في هذا الدعاء أصلا، وإن كان لأنه يعتبر من العبث في الدعاء، يظن الاعتداء في الدعاء. إذا كان الأهل هنا المراد الزوجة، نعم، زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هذا حديث عوف بن مالك الأشعري، لفظ الأهل، أي حديث عوف بن مالك الأشعري في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الغلا. قال وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله. فهذا في صحيح مسلم، لكن المراد به من كان له زوج، أما الذي ليس له زوج فإنه لا يدعو بهذا. فإن كان هذه الرجل فيدعى له زوجه، إن كانت المرأة فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقال هذا في المرأة؟ لأن هذا الإنسان إذا دعا للمرأة بهذا كأنه يدعو بأن يعني تنفصل ألا تكون زوجته، فيكون هذا من هذا المعنى. فمن ها هنا قال بعض أهل العلم، يعني عندنا في المذهب، يعني عند متأخري أصحاب أحمد ومالك، إنه لا يدعى هذا الدعاء أصلا، أي ليس هذا موضعه. وهذا على كل حال قول قوي، وإن كان بعض متأخري الشافعية رحمة الله عليهم جميعا قالوا إن هذا المراد به دعاء في الوصف لا في دعاء الذات. فدعاء الوصف يعني أن تبدل زوجا، المرأة تدعو أن يبدلها زوجا خير من زوجه التي هي عليه الحال في الدنيا. قالوا بدليل ذكر الدار، يعني أن يكون دارا أحسن من هذه الدار. فعلى كل حال هذا القول قوي، يعني فالمسألة محتملة هذا وهذا، إن لم يدعو الإنسان يذكر هذه الإنسان الجملة أو ذكرها قاصدا بها ذلك، فهذا أرجو إن شاء الله لا بأس به والله أعلم. في اللغة الزوج يشمل الذكر والأنثى؟ نعم، هذا الأصل في اللغة، وبعض متأخري يعني العربية أو أهل اللغة ذكروا أن الزوجة أيضا يعني لغة في الزوج، وهي على كل حال هذا خلاف لغوي الأسماء. يعني طيب، الزوج زوجا خيرا من زوجه لا تقال لمن هو أيم، لم تتزوج أو لم تتزوج، لكن لفظة أهل اللهم وابدله خيرا أهلا من خيرا أهله أيضا لا تقال لمن لم يتزوج أو تقال؟ لا، الأهل يختلف عن الزوجة. يختلف هنا عن سؤال عن الأهل. ومن هنا قال بعض يعني متأخري الشافعية قالوا بأن المراد هنا الأهل، يعني أنه يبدأ أولاد وآخرين إلى آخرين، قال المراد به الوصف، يعني الذي يسمونه التقدير إلى يعني الذاتي، وهي مسألة على كل حال محتملة بين أهل العلم والله أعلم. الله مستعان. طيب.